من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. نحتفل في هذه الأيام المباركة بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، نحتفل بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية. حبيبي يا رسول الله، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتمسك ونتقلد بأخلاقيات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ليلة ميلاد خير الأنام، البيت كبر المقام. ليلة ميلاد خير الأنام، البيت كبر المقام. قد استجاب الله لدعاء خليل الله، فقد استجاب الله لدعاء خليل الله. ولد النبي مثل الختام، عليه الصلاة وأزكى السلام، وأزكى السلام. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ومع هذه الذكرى العطرة لدينا العديد من الفقرات المنوعة التي تتحدث عن صفات وأخلاقيات الرسول القدوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا معنا لنبدأ أولى هذه الفقرات وكلمات من القلب، يقدمها لنا الشيخ عويض عثمان، مدير عام الفتوى الشفهية بدار الإفتاء المصرية، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. مولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بركة للأمة كلها، نور الهدى قد بدا في العرب والعجم، سعد السعود قد علا في الحل والحرم، بآبائنا هو وأمهاتنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال ليبين جمال رسالته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أحوجنا في تلك المناسبة الطيبة، في مناسبة مولده الشريف، أن نقترب من هديه، أن نقترب من خلقه، أن ننظر إلى السنن التي لم نطبقها في حياتنا والتي فيها النور والبركة فنطبقها في حياتنا. ما أجملنا في تلك المناسبة أن ننظر إلى صبره، إلى عفوه، إلى رحمته، إلى معاملته لمن حوله، أن ننظر إلى فعله مع الآخرين الذين لم يكونوا على ملة هذا الدين، كيف كان يعاملهم برحمة، وكيف كان يعفو، وكيف كان يصفح، كيف لم يرهب أحدا في يوم من الأيام ولو كان على خلاف هذا الدين. أن نقترب من هذا الخلق الذي علمنا ألا نفتش عن مكنونات الصدور. هكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة مقتولة بين صفين، فقال: سبحان الله، ما كان لهذه أن تقاتل. علمنا الرحمة حتى عندما يدافع الإنسان عن نفسه، وعلمنا الرحمة عندما يريد الإنسان أن يقتص لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم مولده، وما أجمل تلك المناسبة. كل عام وأنتم جميعا بخير. الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري. Yeah. عزيزتي المستمعة، وفي بيت النبوة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في تربية الأبناء. رشا أنور وهذا اللقاء. ويسعدنا أن نلتقي بدكتورة ياسمين يحيى رسلان، إخصائي طب نفس أطفال ومراهقين. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك دكتورة ياسمين، ولسه بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، والنهاردة بنتكلم عن تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأطفال، وتحديدا هنتكلم عن أثر لين في التعامل مع الأطفال. قد إيه الإنسان لما بيكون لين ولطيف جدا في تعامل الأطفال بيكون له أثر جميل، وده اللي وصلنا بيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قدوة في التعامل مع الأطفال. ورسولنا كان دايما كل توصياته في ان احنا نبقى نتعامل مع الاطفال برفق، ونهى عن العنف معاهم، وانه كل حاجه، حتى لما تبصي على التصرفات اللي كانت بتحصل، لو الرسول بيصلي واحنا عارفين قد ايه قدسيه الصلاه ودي حاجه مهمه، بس لما كانوا احفاده بيركبوا فوق ظهره كان بيفضل ساجد لغايه ما ينزلوا. لما كان الرسول بيبقى قاعد وسط الصحابة ويجي طفل يقعد على رجله من أحفاده كان بيسيبه، ما كانش بيروح عارف يمشي يخرج برا، انت زي يعني ما كانش هنا مجلس الكبار، انت قاعد مع الكبار ليه، ادخل قطك واقفل على نفسك، والحاجات اللي بتحصل دي بيبقى فيه التصرفات دي خالص. بالعكس هو كان بيسيب الأطفال تبتدي، لو بيوزعوا حاجة الطفل هو اللي بيبتدي، لو بيتكلموا كان بيسمح للأطفال ان هي ممكن تقول رأيها او تتكلم. دي الأخلاقيات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيرسخها في الأطفال. يعني لما يبتدي الطفل بيديله ثقة بنفسه، ابتدي انت بالكلام، لما بيعمل تصرف ما بينهروش عليه. الحاجات دي كلها الى اي مدى ليها تأثير، وايه اللي تحبي حضرتك تقولي النهاردة لكل الامهات والاباء ايضا اللي ممكن يتصرفوا يعني بشكل من اشكال نقدر نقول الوحشية ايضا مع ولادهم؟ بصي، هي الطريقة دي بتخلي الطفل جواه ثقة ملهاش حدود، مش بس في نفسه وفي قدراته، وهي عارفة دي طريقة التربية اللي بتطلع إنسان مش بس كمان صالح للمجتمع، إنسان قائد. صحيح. هو بيقدر يقول رأيه وبيقدر يعبر عن نفسه، ورأيه ده لو في مكانه بيتاخد بيه فهو عارف إنه قد إيه مؤثر، وإنه غير ما في ناس كتير خلاص بقت عايشة اللي هو إيه، ما مش مهتم، حتى مش مهتم إنه يقول رأيه لأنه ما تعودش طول عمره إنه رأيه ده مهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحترم اللي عنده 6 و7 سنين، وبالتالي لما بيصل ل16 و17 سنة بيبقى قائد، لأنه كون الشخصية بشكل صحيح. يعني هو خلاه جواه طاقة مش ممكن حد ينفع يوقفها. صحيح. زي ما بقولك وثقة بنفسه طبعاً. وأهله صح طبعا، وهو ما جاش على حقه في أنه هو يلعب وفي أنه يستمتع بوقته، وفي أنه هو أبدا، يعني هو اداله كل المساحة بتاعت الحرية، وأنه يعبر ويتكلم، وأنه يفعل، وأنه الحاجات دي كلها بتربي قائد. عزيزتي المستمعة، وما زلنا نعيش مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القدوة، والذي ضرب أروع مثل في التعامل مع زوجاته. الكاتبة والناقدة عزة أبو العز تتحدث عن هذا الموضوع. صباح الخير على كل ست مصرية، صباح معطر بنسائم الرحمة والخير والإنسانية، في ذكرى مولد الحبيب وفي يوم ميلاده المجيد، بدعي من كل قلبي يحفظ بلادنا وكفة بلاد المسلمين، بحق جاه حبيبنا النبي العربي صادق الوعد الأمين. وبقول لكل الأمهات في ذكرى ميلاد الرسول الكريم، علمي ولادك ازاي يكون هو قدوتنا في بيوتنا وعملنا وحياتنا وعبادتنا وكافة أمورنا. رسولنا الكريم كان نعمة الأب العطوف الحنون، وعلاقته بالزهراء خير مثال، إذا دخلت عليه يقوم لها ويقبلها ويأخذ بيديها ويجلسها في مجلسه. الزهراء التي صاحبته منذ الصغر إلى أن فارقها وحزنت لوفاته حزنا شديدا، حتى لحقت به بعد فترة وجيزة. علم أولادك أن لنا في علاقته بزوجاته ورأفته بهن خير مثال، وتتجلى صورة الزوج المحب المتعاون في علاقته الجميلة بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي القريبة من القلب وهي الحبيبة، وكان يظاهر صلى الله عليه وسلم بحبها ولا يخفيه. كان صلى الله عليه وسلم ابنا بارا بكل أم ساهمت في تربيته. ولنا في علاقته بالسيدة أم أيمن حاضنة الرسول أفضل وأجل مثال. والسيدة أم أيمن هي بركة بنت ثعلبة الحبشية التي قال عنها: إنها أمي بعد أمي وبقية أهلي. وكان يناديها يا أماه. هناك أيضا صورة مشرقة بهية لعلاقته بالسيدة حليمة السعدية التي أرضعته في مضارب بني سعد، ومكث صلى الله عليه وسلم عامين كاملين في بني سعد، وكان بينهم فأل خير وبركة، وظل يكرم حليمة السعدية ويوقرها، وكان يستقبلها أفضل استقبال. وعندما اشتد القحط بالطائف جاءته تشتكي الحال، فكلم السيدة خديجة بأمرها، فقدمت لها 40 شاة إكراما لها ولحب الرسول لها عليه الصلاة والسلام، كما ضرب لنا عليه أفضل الصلاة والسلام مثال أفضل مثال في حسن تربيته للشاب الصغير علي بن أبي طالب، الطفل الذي تربى في بيت النبوة وأصبح أفضل وأجل إمام، الطفل الصغير كان أول فداء في الإسلام زي ما كان أول من أسلم من الصبية، وكانت مكانته عند النبي كبيرة وعظيمة، وكان ملازما للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في كل تحركاته وتنقلاته، لدرجة أنه ظل في مكة وقت الهجرة للتمويه على قريش، ونام الصبي الشجاع مكان النبي، وفوت الفرصة على قوى الشر من أتباع قريش، ودي كانت روح الفداء والتضحية وتحمل المسؤولية نتيجة تربية النبي الكريم اللي أخاه في المدينة عندما آخى بين الأنصار والمهاجرين، ثم زوجه من عظيمة الشأن أم أبيها الكريمة فاطمة الزهراء. خلاصة الكلام إننا أمة أطفالها رجال، لأن قائدها النبي محمد خير خلق الله أجمعين في أدابه وتعليمه وسلوكياته، النبي اللي أعلى من شأن المرأة ومكانتها، النبي اللي حفظ للأطفال حقوقهم وحس على حسن نشأتهم وتربيتهم. في ذكرى ميلاده لهذا العام تعالوا نجدد العهد والوعد إننا نسير على درب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إننا نعمل العقل ونتمسك بقيم الحق والخير والعدل والجمال، قيم كتابنا كتاب العشق الإلهي دستور كل الأزمان. كانت معكم الكاتبة والناقدة عزة أبو العز. استشارة طبية. عزيزتي المستمعة، ويحذر الأطباء مرضى القولون من الإفراط في تناول حلوى المولد. هالة سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد يحيى صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات القولون والشرج. صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا فندم وحضرتك بخير. دكتور محمد المولد النبوي كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بخير. يستعدون الآن يعني لأكل الحلوى. لأكل الحلوى. دكتور مريض القولون وأكل الحلوى ويعني كيف يتجنب المضاعفات التي تحدث له بعد الأكل؟ هو التهاب القولون عموما بيحصل بعد أي أكل يكون فيه نسبة من النشويات عالية أو الدهون العالية أو السكريات العالية. لأن حلوى المولد النهارده. لأن هو كل الأنواع دي من الأكل بتزود عملية الفيرمنتيشن اللي هو تكوين غازات بداخل القولون. فمما لا شك فيه ان الاكل الكتير من النوعيات دي هيأثر على القولون هيتعب صاحبه. فاحنا بندي توجيه برضو للسادة المستمعين ان هم يقللوا على قد ما يقدروا الكمية من الاكل. يعني ممكن يأكل طبعا على من نفسه حاجة بسيطة ولكن برضو باعتدال. هل في انواع معينة يتجنبها مريض القولون مثلا الفولية الجوز الهند؟ لا والله وكلهم تقريبا بيدوا نفس النتيجة يعني كلهم لهم نفس الأعراض وأي حاجة بتزيد عن حدها بتأثر بالسلب يعني سواء إذا كانت حلاوة المولد أو إذا كان الأكل حتى العادي الحاجات المسبكة والأكل اللي كله دهون أي حاجة بتزيد عن حدها لأن الجسم بقى محتاج الكلام ده ولكن بمقادير قليلة ونسب صغيرة. دكتور يعني من يتناول الحلوى يعني حتى يتجنب هذه المضاعفات بعد الأكل يعني هل هناك نصائح حضرتك بتوجهها؟ الحركة دائما يعني الحركة بتكتر الحركة والمشي والرياضة بتخلي القولون يتحرك أكتر فبيقلل من حدوث التهابه وبيقلل من الأعراض اللي بتحصل بعد الأكل. في مشروبات معينة يعني يتناولها بعد تناول الحلوى دكتور يعني بتخف من أعراض التهابات القولون أو أزمة القولون؟ هو حقيقي ما فيش سبب يعني سند علمي بنتجه ليه بس هو بالتجربة والحاجات الأعشاب الطبيعية الكنمون والكراوية واليانسون كل دي حاجات بتساعد القولون على الاستشفاء بعد الكمية الكبيرة من السكريات اللي بتدخله دي. دكتور يعني هل دائما يعني عيادة طبيب جراحات القولون بتأتي له يعني حالات بعد حلوى المولد بتكون زيادة شوية؟ بيحصل طبعا بتيجي حالات عندها بتشتكي من مغص وانتفاخ وتعب ومش قادر أكل ومش قادر أمشي وبيجي طبعا. دكتور يعني اتمنى كل الصحة والسلامة المستمعين وايضا يعني اكل الحلوى باعتدال. طبعا اكل الحلوى باعتدال كمية تكون قليلة ما تكونش كبيرة وبرضو كفاءة النوع بتاع الحلوى بيأثر يعني دايما لما نيجي نختار بنختار نوع من مكان معروف من مكان موثوق منه وبعدين بنبدأ نتحرك يعني الحركة مهمة جدا لالتهابات القولون ومهمة جدا للتخلص من الانتفاخات اللي موجودة جوه القولون بعد الأكل الحلاوة بتاعت المولود. عزيزتي المستمعة وماذا عن التمكين الاقتصادي؟ هبة يوسف وإطلاق شبكة خديجة لتمكين المرأة اقتصاديا فتعالوا نستمع إلى هذا اللقاء. معنا مستمعينا سيادة السفيرة إنس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. سيادة السفيرة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. سيادة السفيرة خطوات الجامعة العربية من أجل تمكين المرأة اقتصاديا وبنتكلم مع حضرتك تحديدا عن إطلاق شبكة خديجة. لماذا خديجة؟ لأنها السيدة خديجة رضي الله عنها هذه السيدة التي كانت لديها قطاع أعمال ويعمل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1500 يعني أولا رسالة الاسم خديجة لما أطلقنا على هذه الشبكة كان اسم نريد أن نرن به جرس أن قضية تمكين النساء ووجود النساء كصاحبات أعمال ليست قضية جديدة ولا هي من فعل الغرب، دي طلع من قلب ثقافتنا الحقيقة. والمثال هو السيدة خديجة، أين كان يعمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ عند السيدة خديجة التي كانت تدير أعمال واسعة، وهو كان أحد من يعملون لديها، وكانت رسالة للداخل وللخارج للغاية. وهي رسالة قوية بالفعل. وخلي بالك أن هذه الشبكة احنا عملناها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي وبدعم منه، فكان مهم أن احنا نقول فيها أنه لدينا نماذج نسائية رائدة في هذا المجال. والحقيقة أنه لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي ما زال لدينا نماذج رائدة في موضوعات قطاعات الأعمال. هل يمكن الاستفادة من الناس دي، من هؤلاء يعني الموجودات دلوقتي في خدمة من هم أكثر احتياجا وأشد فقرا؟ هي ده اللي بتلعب عليه خديجة. كيف لنا أن نستهدف النساء في يعني مناطق اللجوء والنزوح؟ كيف لنا أن نستهدف النساء في المناطق اللي بتعاني من نزاعات مسلحة؟ إزاي ننمي المشروعات الصغيرة والمتنامية الصغر؟ أيضا فكرة عمل النساء من بيوتهم في العالم العربي، إزاي نقضي على السلبيات اللي بتواجه النساء في تسويق أعمالهم مثلا على سبيل المثال؟ ودي نقطة مهمة جدا، إنه السيدات ببرامج تدريبية معينة تحافظ على يعني المستوى اللي بتخرج بيه منتجاتها تقدر تقوم بده، لكن عندهم مشكلة تسويق الحقيقة. فهل يمكن للائتلافات والمجالس وهذه التكوينات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي إن هم يساعدوا في ده؟ وده اللي خديجة بتشتغل عليه. كيفية الوصول إلى المرأة البسيطة، وزي ما حضرتك أشرتي الاستفادة من قدراتها من مواهبها، تنمية هذه القدرات. بصي، الجامعة العربية لديها آلية للعمل، هي تقدم رؤيها وخططها وبرامجها إلى الدول الأعضاء، وكل آلية داخل كل دولة عليها أن تطبق ما تم التوافق عليه على المستوى العربي. والحقيقة أنه منهاج عمل خديجة جاري في اللحظة، يعني احنا عملنا المرحلة الأولى والتانية ودلوقتي هي المرحلة الثالثة من العمل، وموضوع الاستهداف هو جزء أساسي من المرحلة الثالثة، الاستهداف والتشغيل. أديكي مثال، أنه احنا لما وضعنا خطة تنمية المرأة 2020-30 في المنطقة العربية، مصر كانت أول دولة فيما بعد وضعت الخطة على المستوى الوطني وأخذت نفس المحاور اللي وضعت على المستوى الإقليمي، وهذا ما تستطيع الجامعة العربية حقيقة أن تقدمه للدول الأعضاء، إنها تضع الإطار الإقليمي الأوسع، وكل دولة تضع برنامجها ضمن أولوياتها وظروفها السياسية والاجتماعية والأمنية. ومع احتفالنا بالمولد النبوي الشريف نقدم لك طبق اليوم وطريقة عمل السمسمية والفولية المشهورة بها حلوى المولد، تقدمها لنا زيزي المليجي خبيرة الطهي وأعداد الولائم. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة بقى هنقدم الفولية من حلويات المولد. الفول السوداني طبعا سعره في متناول ايدينا كلنا ومش غالي، فانا هجيب نص كيلو فول سوداني مقشر من غير ملح، دي المقادير معانا نكتب مع بعض: نص كيلو فول سوداني مقشر من غير ملح، ربع كيلو سكر سنترافيش، من معلقتين لثلاث معالق كبار مية، واحد معلقة صغيرة عصير ليمون، واحد معلقة كبيرة زبدة أو زيت لدهان الصينية عشان لما نطلع عليها المكونات بعد ما تكون تم طهيها. السوداني ياريت نقطعه أنصاف نصين يعني وبعدين ناخده بنحمصه في صينية أو باخده من المقلة محمص، أقوله أنا عايزاه سوداني حلواني بس يبقى محمص. لو محمصهوش أنا بقسمه نصين وبروح محمصها في طاسة، وبعدين طاسة تانية أو صينية تانية بروح حط فيها المية مع عصير مع السكر يغلوا مع بعض على النار، وبعدين أول ما يغلوا أروح ضيفة عليهم عصير الليمون، وبعدين بنعمل إيه بقى، بروح شايلة الحلة برضو من على النار بنقلب كويس لغاية لما يبقى لونه ذهبي فاتح. إذا احتاج مية تاني بضيف معلقة مية صغيرة بعد ما بشيل من على النار عشان أوقف عملية الكرملة زي ما قلنا قبل كده. كده يكون تم. أروح أنا ضيف عليهم الفول السوداني مقلبة كويس قوي عشان كلهم يتجانسوا مع بعض، وبعد كده بروح حتى الدهنة الصينية بتاعتي أو الصاج بتاعي اللي أنا هحط عليه المكون وببططه كده وأفرده على الصينية بحيث يبقى الارتفاع سنتي واحد بس، وبقطع برضو هو دافي وغلف في كيس سوليفان صغيرة أجيبها ويبقى أشكالها حلوة وأقدمها الولاد بيفرحوا بيها. ودي كانت حلاوة المولد متقدمة مني. كنت معاكم زيدي المليجي، كل سنة وانتوا طيبين، ربنا يعيد عليكم كل الأيام بالخير يا رب والأمن والأمان. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. كل عام وأنتم جميعا بخير. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.